بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الشهري القطوف الدانية. أسعد الله مساءكم بكل خير، وأرحب معي في هذه اللحظة بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء والمدير العام لمركز دراسات وأبحاث المدينة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. شيخنا حياكم الله. حياكم الله سيد معمر، وحيا الله الإخوة جميعا مشاهدينا ومشاهدات. مشاهدي الكرام، أرحب بكم في هذه الحلقة التي تأتيكم تحت عنوان أعلام في السيرة. سنتحدث عن كثير من الموضوعات والمتنوعة، سنتحدث عن بعض الأشخاص، عن بعض الأمكنة، عن بعض الطرق والأحداث التي حصلت في بعض المناسبات. إذا أذنتم لي أن أقدم إيجاز لمفردات الحلقة في البداية من أجل كسب متابعتكم. نتحدث بإذن الله عن اسم عمرو وسبب اشتهاره بين الصحابة رضي الله عنهم. نتحدث عن دلدل بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وأثر الهدية عموما. نتحدث أيضا عن ذي الحليفة، ولسيما أن موسم الحج على الأبواب. أيضا نوسع الحديث نوعا ما، فنتحدث عن بعض الأماكن التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وبالأخص عن بعض الأماكن التي حصلت فيها بعض الأحداث المهمة والتي نستفيد منها. نتحدث أيضا عن ذي الفقار سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وأخيرا عن سهيل ابن عمرو. إذن هذه موضوعاتنا في هذه الحلقة، سنتطرق لها بشيء من التفصيل ومن زوايا مختلفة، سواء كانت شرعية أو من ناحية السيرة أو من ناحية الأدب والشعر، ولسيما أن اعتدنا في هذا البرنامج من ضيفنا الكريم أن يكون الطرح متنوعا وأن يراعى فيه أيضا جميع مستويات من يتابع هذا البرنامج. أسعد كثيرا بمتابعتكم وتواصلكم مع البرنامج من خلال المنتدى الخاص به على موقع الشيخ الراسخون في العلم، والذي يظهر لكم الآن الرابط على شاشة المجد. حياكم الله وحيا الله شيخنا. شيخ صالح، أعلام في السيرة، ممكن بعض المشاهدين يستغرب العنوان، يعني كان لأول وهلة يتوقع أن سنتحدث عن أشخاص فقط. لو نبين سبب اختيار هذا الاسم والطريقة التي سيطرح بها في الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد نسأل الله لنا ولكم التوفيق. ثم إننا نقول إن سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم سيرة عطرة بلا ريب، وكانت أيامه أياما نظرة بلا شك، وهذه الحياة المحمدية التي عاشها نبينا صلى الله عليه وسلم حفلت بالأحداث. هذه الأحداث لم تكن أحداثا مجردة، كانت تتعلق بذوات، هذه الذوات إما ذوات شخصية، إما جمادات، إما دواب، إما أمكنة، إما أزمنة، هي كانت الوعاء الحقيقي للأحداث التي عاشها نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أنه نبي بيقرأ ورسل بالمدثر على رأس الأربعين، لكننا نتحدث عن 23 عاما التي عاشها نبينا صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هؤلاء الأشخاص، تلك الأحداث، يعني هذه الأعلام بصيغة أجمل، تناولها من قربها من النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يحدث ذلك القرب أثرا. عظمة السيرة أنه لا يوجد طريق واحد لدراستها، لا نقصد أنه طريق حق وطريق زيغ، لا، نقصد داخلة كلها في طريق الحق، بمعنى طرائق عدة يمكن أن نستسقيها من سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني نحن نعلم أن من الطرائق أن نسردها سردا، أن نذكر الغزوات، هذا باب، والعلماء قالوا باب المغازي والسير وغير ذلك، لكن ثمة طرائق أخرى أن يأتي الإنسان للأعلام التي واكبت الحياة المحمدية ثم يتدارسها، ينقلها. نحن نريد أن ننقل للناس معارف، عظات، وعظ، إيمانيات، شيء في الحياة اليومية، هذا كله يمكن استسقاؤه من معين السيرة النبوية. هذه العبر والعظات الشيخ التي سنطرحها في هذه الحلقة، يعني يتضح للمشاهد الكريم أنها هي السبب الرئيسي من اختيار هذه الأعلام. نعم، هذا هو المقصود. طيب، إذا أذنت لي أن نبدأ مع اسم عمرو. يعني المتتبع للسيرة، المتتبع لأسماء الصحابة رضي الله عنهم، يجد أن هذا الاسم يعني ينتشر بكثرة. إذا كان هناك من أسباب ممكن نعلل لهذا الأمر قبل أن ندخل في بعض الأشخاص وبعض المسميات. هو طبعا العرب كانت تسمي أسماء كثيرة جدا، فقل فيها مثلا اسم محمد، هذا قبل الإسلام، ولهذا لا يعرف أن أحدا اسمه محمد، اللهم لا ذكروا اسما أو اسمين لما سمى عبد المطلب ابن ابنه محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن اسم عمرو كان شائعا فيهم، بدليل أنك لو تأملت أي كتاب معجمي ذكر فيه الصحابة لوجدت أن اسم عمرو كثير جدا، ليس أكثر الأسماء لكنه اسم موجود. حتى نحن في ثقافتنا النحوية نجد النحاة إذا أرادوا أن يضربوا مثلا قالوا زيدا وعمرا، يقولون زيدا وعمرا. من حيث الصناعة النحوية اللغوية هم يقولون إن عمرا مختلف عن عمر، فعمر اسم ممنوع من الصرف، ففي النصب أقول رأيت عمر وأقف، وفي الجر أقول ذهبت إلى عمر بالفتح. لكن عمرا العامة الآن لما يرون الواو هم يعلمون إن هذه الواو زائدة، لكنهم إذا نطقوها جبلة غلبة ينطقون الواو، فإذا أرادوا أن يقولون فلان مثلا اسمه عمرو لا يقولون عمرو يقولون عمرو، تجد أن الواو مع أن القائل يعلم هذا لكنه أصبح أشبه بالسبق اللساني. المقصود أن جلة كثيرة من الصحابة اسمهم عمرو، لما ننظر في سيرهم نعلم أن هؤلاء الأجلاء سموا عمرا قبل الإسلام، إذن هذا الاسم ليس مرتبطا بالإسلام، مثل اسم عبد الله أو اسم محمد أو اسم أبناء الصحابة عبد الرحمن، هذا بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لكن في التراث العربي إلى اليوم اسم عمرو وإن موجود. قل في زماننا موجود، فمثلا عمرو بن أمية هذا كان مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم، عمرو بن عوف المزني هذا أحد البكائين الذين جاءت فيهم الآية تولدوا وأعينهم تفيض من الدمع ألا يجدوا ما ينفقون، عمرو بن معد يكرب الزبيدي الفارس المشهور وكان له شعر مستحسن ومن أبياته الخالدة قوله إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه، هذا كفارس. نجد سهيل ابن عمرو، فالآن عمرو هذا أب لسهيل، وعمرو هذا مات قبل الإسلام، مما يدل على أن اسم عمرو قديم جدا في حياتنا العربية، حتى إنه ليس مختصا بالحياة المكية، حتى في الحياة المدينية عمرو بن الجموع هذا أنصاري، في حين أن عمرو بن العاص رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا هذا مكي، وقلنا عمرو بن عوف هذا مزني، إذن ليس مختصا ببيئة عربية دون أخرى أو بقبيلة دون أخرى أو حتى ببيئة. معنى ذلك أن النحاة لما قالوا زيدا وعمرا كانوا مصيبين لما اختاروا هذا الاسم، وكذلك زيد كان اسما شائعا كما نراه في زيد ابن حارث. شيخنا يعني أصل إلى أن سبب انتشاره بين الصحابة هو أنه كان موجود قبل الإسلام. لكن هل عرف سبب انتشاره في العرب؟ لا أعلم لهذا أصلا، لأن الأسماء في غالبا عند تسميتها يصعب استقرار تلك الحقبة، لأن المادة التاريخية المصادر عندنا لا تكفي لأن نبني لماذا أكثر من هذا. طيب شيخنا قبل أن أخرج من عمر، وبما أنك ما شاء الله ضليع في النحو، البعض يشكل عليه النسبة إلى عمر، هل تكون مثلا بحذف الواو أو بإبقائها؟ لا تحذف الواو. تحذف الواو يقال عمري، هذا الصح، تظهر في النطق. أي نعم، يعني هي الإشكالين يكون في النسبة إلى عمر، فعمر تضم الميم يقال عمري، العمرية زي العمرية كما قصد حافظ. طيب، لكن في النسبة إلى عمر تحذف الواو يقال عمري. طيب بالنسبة لقلة اسم محمد في الصحابة يظهر لك في شيء؟ لا، قلة اسم محمد الصحابة ربما استعظاما. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسموا باسمي وتكنوا بكنيتي، يعني لا يجمع بين الاسم والكنية. لكن مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني سمى ابنه محمد الذي ولد بعد أن تزوج أبو بكر رضي الله عنه أسماء بنت عميس التي أنجبت محمدا، فنشأ بعد ذلك في كنفي علي بن أبي طالب، لما توفي أبو بكر تزوج أسماء علي، فنشأ محمد ربيبا لعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب شيخ، أشرت في أثناء حديثك إلى مجموعة من الأشخاص الذين تسموا باسم عمرو، إذا أذنت لي نقف مع عمرو بن شاس، إذا لم موقف مؤثر في السيرة. عمرو بن شاس يعني اسم غير مشهور، هذا يقينا، يعني ذكره ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه في الاستيعاب، والاستيعاب كتاب للإمام ابن عبد البر حاول فيه أن يستوعب أكبر قدر ممكن من سيرة الصحابة، وسماه الاستيعاب في معرفة الأصحاب. هذا الكتاب ذكر فيه عمرو بن شاس. عمرو بن شاس أعظم مناقبه أنه شهد الحديبية، وعرف بالبأس والنجدة والقدرة على قول الشعر الجيد. إذن نحن أمام ثلاث أمور. أما الحديبية فهي شرف لا يعديله شرف إلا بدر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، وقبل ذلك قال الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذن منقبة عمرو بن شاس رضي الله عنه وأرضاه الأولى أنه شهد الحديبية، وشهود الحديبية شهادة عظيمة لمن شهدها من الصحابة، لأن نطق بها القرآن ونطقت بها السنة، وهذا أمر غير مقصود اليوم، وإن كان من جلائل الأمور لكنه تكرر كثيرا. الحالة الأمر الثاني عرف بالبأس والنجدة، بمعنى أنه كان يفزع عند الملمات مع شيء من القوة. عرف كذلك بالشعر، هذا الشعر وإن كان مقلا فيه إلا أنه كان فيه حكيما. تزوج أول حياته من امرأة سمراء فأنجبت له ابنا سماه عرار. لما أسماه عرار ماتت الأم، يعني أم عرار وهي ترضعه، فتزوج امرأة يقال لها أم حسان السعدية. هذه أم حسان كانت تناكفه في ابنه عرار للونه وتعيره به، فأصبح البيت الآن يعج بأب والد هو الصحابي عمرو بن شاس، وزوجة اسمها أم حسان السعدية، والابن عرار، طبعا له أبناء من الأولى. الأب الذي هو عمرو بن شاس رضي الله عنه الذي هو صلب الحديث عنه تفرس الخير في ابنه، في حين أن الزوجة تعيره. فنشأ في البيت نفسه صراع ما بين عرار وما بين خالته. طبعا خالتي بمفردها الحجاز زوجة أبي. لما حصل هذا التنازع طبعا هذه لها الغلبة بكونها كبيرة وهو صغير، يعني نشأ ربيبا عندها، لكنها كانت تغلظ عليه. جهد عمرو رضي الله عنه أن يؤلف بينهم فما استطاع. هو لا يقصد التأليف الحقيقي بقصد ما يريد أن يرقق قلب زوجه على ابنها، وكان محبا لها، فما زال يعاني الأمرين حتى قال: أرادت عرارا بالهوان ومن يرد عرارا لعمري بالهوان لقد ظلم، وإن عرارا إن يكن غير واضح فإني أحب الجون ذل منطق العمم، فإني أحب الجون ظل منطق العمم. الجون شيخنا اللون، أي اللون. قال هذا الأمر، هذا البيت شاع بين الناس، يعني مشى همة أبيات تعطى في الاصطلاح الأدبي اسم سيرورة، يعني تمشي بين الناس، تنتشر بين الناس. أرادت عرارا بالهوان ومن يرد عرارا لعمري بالهوان فقد ظلم، وإن عرارا إن يكن غير واضح فإن يحب الجون ذا المنطق العمى. مشت بين الناس، أنا مهم جدا هذه النقطة عشان سأعود إليها. فلما نشأ حاول قدر الإمكان، فقال لزوجتي: يعني كنت تريدين صحبتي والإبقاء على محبتي، فغض الطرف عنه بل أكرميه، لكنها أبت. فطلقها وهو محب لها. أنا أتي بالخبر ثم أعلق عليه. نشأ عرار لما جاءت ولاية الحجاج على العراق بعثه في مهمة نستطيع أن نقول الآن سياسية إلى عبد الملك بن مروان، وأعطاه كتابا وقال له: إن أبهم شيء على أمير المؤمنين فوضح. فأخذ عرار الكتاب وأعطاه عبد الملك، فعبد الملك لما رآه لم يعبأ به، أخذ يقرأ في الكتاب. لأمر ما لم يرد الحجاج أن يبين كل الأمور في كتابه، فأشكلت عليه أمور ليس عنده أحد يسأله إلا هذا الذي حمل الكتاب، فوجده كلما يسأله وهو لا يدري من هو سوى أنه مبعوث الحجاج، كلما وجده كلما سأله سؤالا وجده يجيب ببلاغة، بل لا يكاد عبد الملك يحتاج إلى الكتاب. فلما سؤالا بعد سؤال وآخر بعد آخر تمثل عبد الملك بالبيت دون أن يدري أنه عرار، ذلك أنا قلت في الأول السيرورة. فقال: وإن عرارا إن يكن غير واضح فإني أحب الجون ذا المنطق العمم، عادها ولا يعلم أنه الشخص ولا يعلم أنه عرار. فضحك عرار، فلما ضحك لم تجري عادة أن يضحك الرسل أمام الملوك، وعبد الملك عبد الملك في شخصيته. قال: ما يضحكك؟ قال: يا أمير المؤمنين، أتعرف عرارا الذي قيل فيه هذا البيت؟ قال: لا. قال: فأنا عرار. فتبسم وقال: حظ وافق كلمة، حظ وافق كلمة. هذا ينبيك على أن عبد الملك بيت أن يكرمه بجائزة بليغة يعني لفصاحته وبيانه. إذن نأتي هنا إلى قضية في تربيتنا لأبنائنا، الإحاطة بالأشياء، الوقوف أمام الكبار، حسن القيام بالأمر إذا أسند إلينا، من أعظم ما ينبغي أن نبني عليه أبناءنا. من أعظم ما ينبغي أن نغرسه في أبنائنا أن يثقوا بأنفسهم جميل. حتى يستطيعوا أن يثبتوا أمام أحداث الحياة. الحياة وإن كانت قصيرة مهما بلغت من الطول إلا أنها مليئة حبلى بالأحداث. يحتاج الوالد، المعلم، كل من تحته أحد أن يعلمه كيف يمشي في الحياة، كيف يثبت، وأن يعلم أن هناك قذى وعمى، وأن أي أمر يمكن تحمله لا يؤدي إلى العمى فالأصل تحمله. لأن عمرو بن شاص رضي الله عنه بعد ذلك ندم على أنه طلق زوجته، ولو أنه رضي الله عنه أبقى عليها، طبعا نحن لا ندري، يعني هو أهدى سبيلا منا، لا ندري ما الذي رآه منها، لكن أيا كان في الحياة العامة ما تستطيع أن تعيش به لا تلغيه بالكلية ففعله، مع تحمل ما فيه، مع تحمل ما فيه، ما دم لا يصل إلى الأمر الفاصل. هذا مهم جدا. يبتلى كثير من الناس بأن بعض من حوله لا يتفقون، مثلا يكون زوج يبتلى مثلا بأن زوجته وأخواته لا يتفقان، صحيح، فلا يعقل أن تفرط في أحد الاثنين، تفرط زوجة في زوجتك من أجل أخواتك، ولا أن تقطع رحمك مع أخواتك من أجل زوجتك. والأصعب الشيخ لو كان مع والدته، ولو كان مع والدته، لا، هذه عاد مسألة أخرى، من حق الوالد عظيم، ما أستطيع أتكلم فيه، لكن أنا قلت أخوات عمدا يعني، لكن حقه مع أخواته هنا نقول سدد وقارب. سدد وقارب، لا يلزم أن يلتقي، لا يلزم أن يتقابلوا، اجعل لكل منهم مخرج. لا تخبر الأخوات أنك أكرمت الزوجة، ولا تخبر الزوجة أنك أكرمت الأخوات، وانقل للزوجة خير ما سمعت من الأخوات عنها، وانقل للأخوات خير ما سمعت من الزوجة عنهن. بهذا تمشي الحياة. أما أن الإنسان يريد أن الشخص كاملا وإلا أنبذك، هذه لا يمكن أن تستقيم معها حياة. إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ظمئت، وأي الناس تصفو مشاربه، فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. هذه الحياة. هذا الذي موقف يعني يتحرر من قضية عمرو رضي الله عنه وأرضاه مع زوجته، ثم بعد ذلك قال: تذكرتها وهنا وقد حال دونها رعان وقيعان بها الماء والشجر. يعني الآن لما كبر عرار وأصبح مستقلا، ولو كان موجودة الزوجة لا تضره، أصبح رجل لم تعد تستطيع أن تهينه وتبقى على مكانه، وهذا له أيامه، له مصارفه، له طرقاته، سيغدو مع الناس، لن يبقى عندك. لكنه فقد من؟ فقد الزوجة التي طلقها، فندم على أنه طلقها. ففي أشياء في حياتنا سياسة الإبقاء، بمعنى أنك لا تقطع الناس بالكلية، ولا يعني تظن أنك لابد أن يكون مقارف أو مباعد، كما قلنا في أبيات بشار قبل قليل، يعني الحياة ترى أيسر وأقصر من أن يجعل الإنسان حياته كلها مفاصلة. صحيح. يعني هذا الذي شيخنا، إذا ذنت لي أنا بعود لحق الأم صراحة، لأنه عظيم. يعني بعض الناس الله أكرمه بأن رزقه بزوجة صالحة برت بوالدته، وأيضا في المقابل بعض الزوجات والأخوات قد يعني تتأذى من الوالدة أو بعض التصرفات. نصيحتك للزوج أو نصيحتك لهذه المرأة في كيفية التعامل مع الوالدة؟ نصيحتي للزوجة، يعني للزوج والزوجة في التعامل مع الوالدة. شوف، حق الوالدين والوالدة بالذات لا يعدله حق لأحد من البشر سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، اللهم صل وسلم. أما غير ذلك فلا يقدم على حق الوالدة حق واحد. فإن أبت أي زوجة إلا حقها دون حق الوالدة، يعني لم تكن الوالدة ظالمة لها، إنما إن الزوجة جعلت زوجها في خيار بينها وبين والدتها، لا ينبغي للزوج لحظة واحدة أن يعلم أن هذا أمرا اختياريا، فلا مكان للزوجة البتة في بيت كهذا، محال، لأن هذا لا يدخل فيها لا قذى ولا عمى. الوالدة مهما بلغت تبقى حقها تقديم أولويات القرآن. إذا غلب على ظنه أن المسألة ليست بالكلية وأن ثمة طرائق للإصلاح، ف فليسدد ويقارب، لكن لابد من أن يجلس جلسة واضحة جلية مع زوجته ويقول لها بالحرف الواحد: إن ثبت لدي أنك صبرت على أذى أمي، وهذا يقع، فهذا شيء محفوظ لك عندي كجميل عظيم في رقبتي، وإن ثبت لدي في أي يوم أن لك أذى مقصودا على أمي، فاعلمي أنه لا يمكن أن أبقى أنا وأنت تحت سقف واحد. هذا النوع من المفاصلة محمود، خلاف الأول، تكون الأمور واضحة، هذا في ظني أجل وأفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. من الأسماء الواردة في السنة بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قد أهديت له. قبل أن نقف مع الاسم ومع القصة، لو أذنت لي أن نعمم الحديث عن الهدية عموما وأثرها في النفس. الهدية تذهب وحر الصدر وتجعل لأخيك المهدي مكانا في قلبك، كما تجعل لك مكانا في قلب من تهدي إليه. لا، وهي من الأمور المتعارف عليها إنسانيا قبل الإسلام، فجاء الإسلام فزادها ثباتا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم وهو في المقام العظيم المعروف كان لا يأكل الصدقة ويقول إنها أوساخ الناس، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية، بل قبلها من غير المسلمين. والعاقل إذا رأى بينه وبين أحد ما، زوجته مثلا، أحد أقاربه، أحد خلانه، أحد أصدقائه، وهنا في العلاقة وصلها بالهدايا بطريقة ما، بل ربما يأتي عاقل، يعني الناس في العقل والرجاحة تختلف، يعني قد يأتي إنسان يتعمد سفرا ليهدي، فيظن من أهدي إليه أن فلانا تذكره وهو بعيد، فما يكون في وحر شيء في القلب يسقط ويزول. البيوت لا يمكن أن يقول أن هناك بيتا لم يسلم زوج وزوجة من نوع من خصام وخلاف بينهم، هذا أمر صعب النفي، لكن لو وقع فالمرأة أضعف، والكبير والأعلى دائما يطلب منه ما لا يطلب من الأضعف، فلو قدر أنه بعد أيام من خصومة أو ما أو من يعني من حنق حصل بينهما أهدأ، لكان ذلك طيبا، خاصة إذا كانت الهدية غير متوقعة، تكون أعظم في القلب، كما أن توقع الهدية وعدم الاتيان بها شيء ماذا؟ مشكلة، يجرح. يعني زوج يسافر عن زوجته مثلا شهر في دورة أو في انتداب وما شابه ذلك تقريبا، ثم يعود ولا شيء معه، وإذا قال مثلا يعني غير مقبولة حتى في الحياة اليومية. لكن أقصد يعني كما الشيء الذي ينتظر ثم لا يكون يكون أوجع، والشيء الذي لا ينتظر ثم يكون أنفع. شيخنا بعضهم يقول عند رجعته بدون هدية يقول أكبر هدية أني رجعت لكم. أنا معتز بنفسي كثيرا لكنه يجهل حياة الناس يعني. طيب تذلي نخصص الحديث عن البغلة، عن اسمها، عن بعض الأحداث. البغلة طبعا هي أصلا يعني إذا أذنت لي متولدة من حصان يعني ينزو على أتان، فيتولد البغل أنثى الحمار. فإذا نزع حمار على الفرس تولد البرذون، وكل من البرذون والبغل عقيم، الأنثى منه لا تلد، فما يمكن أن يأتي بغلة من بغلة، محال. يعني ما تأتي بغلة أمها بغلة، يعني أمها أتان وما أتت منه ذكر حصان. النبي صلى الله عليه وسلم البغلة ما هي بذاك، لم تكن ذلك المركوب المشهور عند العرب، يعني كانوا الجمال والخيول. الجمال يعني البغال موجودة على قلة، الجمال الأشياء البعيدة، السفر تكون بالغيه إلا بشق الأنفس. في داخل المدن داخل القرى كانوا يستخدمون الحمير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حمار اسمه يعفور. البغل كان الأشياء يعني غير البعيدة. اسم الشيخ يعفور ولا عفير؟ لا، يعفور. قد يكون في رواية أنه عفير، لكن اللي أحفظه الآن يعفور. البغلة هذه التي هدت النبي صلى الله عليه وسلم اسمها دلدل، أهداها له المقوقس عظيم مصر، مع أن المقوقس لم يكن مسلما، لكن في السياسة في الصراعات السياسية ليس كل السياسيون على ليس كل سياسيين على منوال واحد. صحيح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث خطابات بعث كتب يدعو الناس للإسلام، هذا مزقه وهذا أكرم الرسول ولم يقبل الإسلام، وهذا أكرم الرسول وبعث هدية، مع أن كلهم يجمعهم الكفر، يعني موتهم على هذا يخلدهم في النار، مع ذلك في الدنيا اختلفوا. كذلك الدول التي نعاصرها نعيش معها نعيش بينها، العالم الذي نعيش فيها، الدول التي نبتعث لها، الدول التي نزورها، الكفار الذين يأتوننا كذلك، كما اختلفوا في السابق يختلفون في اللاحق. فالكفر ملة واحدة عند الله، الكفر ملة واحدة عند الله، يعني نجمعهم كلهم في النار، لكن في تعاملنا مع الناس يختلفون اختلاف كثيرا بحسب الشخص. وهذا المقوقس لم يقبل الإسلام لكنه قدر النبوة وبعث، والنبي عليه الصلاة والسلام قبل تلك الهدايا، في حين أن كسرى مزق، قال عليه الصلاة والسلام مزق الله ملكه، في حين أن الذي كان قريب من مؤتة قتل الرسول، ولم تكن العرب ولا الأعراف جرت على قتل الرسول، يعني كسرى لم يقتل الرسول مزق الكتاب، لكن هذا قتل الرسول حدثت بسببها غزوة مؤتة. هذا كله يدلك على أن من حولك يختلفون، فينبغي للعاقل أن يعرف، لأن لكل أحد طريقة. جاءت البغلة للنبي صلى الله عليه وسلم فاتخذها يركبها، واسمها دلدل، وهي أحدى ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، يعني لما مات عليه الصلاة والسلام كانت تلك البغلة ما زالت حية. هذه البغلة ثبت عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، لما خرج عليه الصلاة والسلام في قرابة 10,000 من مكة بعد فتحها إلى حنين. حنين وادي هوازن جعلت له الكمين في واد غير ثابت يعني. فلما خرج كانوا كثيرين، فقال بعض حديث عهد بإسلام لن نغلب اليوم من قلة. كان هناك ناس يتربصون، يعني دخلوا في الإسلام لكنهم يريدون أمرا أشد فصلا من فتح مكة. لما النبي عليه الصلاة والسلام جهز الجيش في السحر، يعني قبل صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر دخل بالجيش. لما دخل بالجيش وتمكن الجيش من الوادي، إذا بهوازن من كمائنها، وكانوا يجدون الرمي يرمون، ولم يكن أحد منهم إلا قلة يخطئ في رميه، فالناس تراجعوا، انكشف الجيش خاصة من أولئك الحديث عهد بإسلام. كان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته، البغلة باتفاق العقلاء ليست مما يصلح لا لكر ولا لفر ولا لهرب، لأن هذا صنيع الفرس. صحيح. مع ذلك ثبت عليها حتى إنه أقبل بوجهها على العدو، فكان العباس عمه رضوان الله عليه وأبو سفيان ابن عمي رضوان الله عليه، أبو سفيان آخذ بلجام البغلة يمنعها من الإقدام على هذا. ماذا كان يقول؟ كان يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، في حين أن الجبان في مثل هذه المواطن لا يعرف بنفسه، الجبان في مثل هذه المواطن لا يعرف بنفسه، لكن في حومة الوغى في احتداد الحرب كان عليه الصلاة والسلام يعرف بنفسه ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويثبت على بغلة لا تصلح لا لكر ولا فر، ينبيك عن أمرين: ما ملأ الله به قلب نبيه من شجاعة، وهذا ما من لوازمه الثقة واليقين بنصر رب العالمين، وأن دينه صلى الله عليه وسلم سيبلغ الأديان كلها. فإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا حميت الماء لم يورد ولو أن القياصر والملوك ظماء، أنصفت أهل الفقر من أهل الغنى، فالكل في دين الإله سواء، لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء، أنت الذي نظم البرية دينه ماذا يقول وينظم الشعراء، المصلحون أصابع جمعت يدا هي أنت بل أنت اليد البيضاء، صلى عليك الله ما صاحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. بقيت مسألة فضل. الذي نبه على القول الذي قلت معناه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وهذا يدل على فقه الحافظ رحمة الله عليه ابن كثير، هذا هو الاستنباط الحق في المسائل. يعني نحن صرحنا باسمه الآن عمدا، أولا الأمانة العلمية، الأمر الثاني حتى يعلم الناس أنه قد بقي الكثير من الاستنباطات في السيرة والقرآن يمكن لحذاق العلماء أن ينهروا منها. فابن كثير رحمه الله ليس أوائل المفسرين، متأخر، القرن السابع، إيه، مع ذلك استنبط هذا، وهذا يدلنا على أن الهمم ينبغي أن ترتفع، ولا يكون أن الإنسان فقط يقول محفوظا ثم يسرده على الناس، لكن لابد أن يحمل الآلة العلمية. أما أن يطلب الشيء بغير آلته فإن السفينة لا تمشي على اليبس. لابد أن نأخذ الشيء بآلته حتى نصل، فنعد الطالب عقليا ونجعله يقرأ كثيرا، ممتاز، ونقول له هناك أوان محرم عليك في أن تتكلم، طبعا تحريم يعني تعليم وتحريم شرع، محرم أن تتكلم حتى تجمع الآلة وتفقه وتفهم، ثم بعد ذلك آن لك أن تتصدر، ونطلب منك المزيد مما تنهله وتستنبطه من كلام الله أو من سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم. شيخنا، ما توجيهك لمن يتعجل في هذا الميدان؟ يعني بعد قراءات يقول أنها يسيرة ليست كثيرة يبدأ في مثل هذه الاستنباط. هذا هي الإشكالية. نعم صحيح أن الأفهام تختلف تتفاوت، لكن هي الإنسان متى ما من الله عليه بالصبر الذي هو ضد العجلة سيصل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم صبر على الأقدار، صبر على الأحداث، على نوائب الدهر، على ما يكون، لكن ذلك من الصبر على هوى النفس، لأن النفس تنزع بصاحبها إلى أن يصل، يريد أن يكون شيئا مذكورا، لكن العاقل يعلم أن ما كان لك لن يخطئك سيأتيك، فيصبر حتى إذا قال القول بعد ذلك تلقفه الناس وأخذوه، وكتب عنك الطلاب، والناس لن يكتبون عن رجل عجل يقول اليوم قولا ثم يتراجع عنه غدا، ثم يقول قولا ثم يتراجع عنه غدا، كل يوم يحدث منه هذا يقلل ثقته في الناس. طيب الشيخ، ما رأيك في من يتحرج من تلقي مثل هذا من العلماء الراسخين المعاصرين؟ يعني الآن يوجد بعض العلماء لهم أستطيع أن أقول سبق في بعض الآراء، الشريحة ليست بالقليل يتحرج من مثل هذه الأشياء. إذا فعلوا ذلك فهم مخطئون. يوجد في بلادنا لله الحمد وفي غير بلادنا علماء راسخون لهم كما قلتم سبق، ولهم قدم صدق فيما نحسبهم، زكى الله أحدا، مثلا هناك لا فضلاء الأجلاء في هيئة كبار العلماء وفي غيرها، يعني لا يلزم أنه الجلالة العلم محصورة في هيئة كبار العلماء وإن كانوا هم في مقام رفيع، لكن هناك علماء كثيرون في الأمة ينبغي الأخذ عنهم. مثلا الألباني رحمة الله عليه في صناعة الحديث، يعني لم يكن يعني رسمية في هيئة كبار العلماء، لكن لا أحد يشك في جلالة علمه. صحيح. هناك كثيرين، يعني كثيرون لا أحتاجون أنا نسمي، لكن أقول من كل هؤلاء ينهل الإنسان ما ينفعه، ومع استصحاب أنه لا يمكن أن يوجد أحد لا يخطئ. صحيح. أعلام في السيرة، تحدثنا عن الأشخاص، تحدثنا عن الحيوانات، خلينا نخرج شوية إلى ما يتعلق بالأمكنة. نعم. الحج على الأبواب، ذو الحليفة بالتحديد، لو نتحدث عن هذا المكان. قبل أن نتكلم عن ذي الحليفة ثمة أمر يعني يفقهه الناس، بين الله عظمة بيته. هذه الكعبة جعل الله المسجد حرما للكعبة، محيطا بها، حرما لها، وجعل مكة حرما للمسجد، وجعل جزيرة العرب حرما لمكة، كل ذلك تعظيما للبيت. أيها. كل ذلك تعظيما للبيت. بعد أن جعل هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام، من معاني قوله عليه الصلاة والسلام، أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. أيها. المقصود لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، أي لا يكون لهم علو سيادي. أيها. لا يكون لهم علو سيادي، وإلا كان غير العرب غير المسلمين يعيش. ليس المقصود الاجتماع المكاني، ليس الاجتماع المكاني، يعني الاجتماع المكاني العادي الذي هو رجل ذمي يجوز. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه الذي طعنه أبو لؤلؤة المجوسي، وقال عمر الحمد لله أن قاتلي لم يسجد لله قط، مع أن عمر كان يدري أن هذا موجودا في المدينة لأنه لقيه قبلها. المقصود من هذا كله بيان شرف البيت. قال الإمام مسلم بالصحيح من حديث الأعمش عن إبراهيم بن سليمان التيمي قال كنت أقرأ على أبي القرآن، هذا الذي يقول إبراهيم يقرأ على أبيه سليمان، فقرأت عليه آية سجدة فسجد على السدة يعني على الطريق، قلت له يا أبتي أتسجد على الطريق يعني خارج المسجد؟ قال يا بني إني سمعت أبا ذر يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال البيت الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قال قلت ثم أي كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم قال صلى الله عليه وسلم بعد أن أجاب أنهما 40 عاما قال ثم إن حيثما أدركتك الصلاة فصل. موضع الشاهد بالنسبة لإبراهيم حيثما أدركتك الصلاة فصل. موضع الشاهد بالنسبة لنا أن الكعبة أول بيت وضع، والآية صريحة أن أول بيت وضع للناس للذي بمكة. شيخنا قبل أخرج من هذه، أنا أخشى أن الناس تفهم عندما نقول أن الجزيرة حرم لمكة أن كلها حرم، مقصودك بالحرم هنا؟ لا، نتكلم هنا زي السياج المعنوي للمكان، لكن فضائل الحرم، لا نقصد بحرم يعني تنبيه جيد منك أن قضية أن الجزيرة حرم لا، لكن هذا حرم نسبي، يعني حرم لماذا؟ قلت الجزيرة حرم لمكة، وقلت إن مكة حرم للمسجد، والمسجد حرم للبيت الكعبة، لكن ما يتعلق به الحرمة المعروفة لا يوجد في الأرض إلا اثنان: حرمة مكة وأميالها معروفة محددة ولها الآن أعلام منصوبة، وحرمة في المدينة ولها أعلام منصوبة. بعد ذلك عظم الله جل وعلا القدوم على بيته فجعله على 3 أضرب، ضرب قريب من مكة، ضرب قريب جدا من مكة، في حدود 110 كيلوهات في الغالب، وضرب في الوسط هو الجحفة 230 تقريبا عن مكة، وضرب أبعد وهو ذو الحليفة، وبينها وبين مكة قرابة 430 كيلو. إذن في بعيد وهناك، في أبعد وبعيد وقريب. ذو الحليفة التي نحصل الحديث عنها هي أبعد المواقيت عن مكة، ومنها أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذو الحليفة التي أحرم منها نبينا صلى الله عليه وسلم. نرى فيها، نبصر أنها أبعد المواقيت عن مكة، أبعد المواقيت المكانية عن مكة. فيها اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي في واد مبارك بدليل قوله عليه الصلاة والسلام أتاني آت من ربي، جاء في الرؤيا وقال لي صلي في هذا الوادي ركعتين في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. الوادي هو وادي العقيق، والعق الشيء معنى شقه، لأنه يدخل مع الحرار التي في المدينة، والسيل أحيانا إذا كثر يتخذ لنفسه طريقا فيعرف به. فالوادي شق، يعني السيل مر منه فعرف بالوادي المبارك الذي هو وادي العقيق. ووادي العقيق اسما ليس محصورا في المدينة فقط، يوجد أودية عقيق كثيرة في الجزيرة نفسه، قرابة 4 مشهورة. يقول جرير: فهيهات هيهات العقيق ومن به، وهيهات خل بالعقيق نحاوله. هذا في نجد، لا يقصد عقيق المدينة، لأن جرير لا يعرف له حياة في المدينة. المقصود من هذا، هذه ذو الحليفة وادي مبارك، النبي عليه الصلاة والسلام صلى الظهر في مسجده، وغالب الظن أنه كان يوم جمعة، ثم صلى العصر في ميقاته ذي الحليفة وبات فيها، صلى فيها المغرب والعشاء والفجر والظهر، ثم بعد الظهر وغالب الظن أنه يوم سبت انصرف يعني إلى مكة، أو قل ارتحل إلى مكة. هذه ذو الحليفة. إذن من قدر له أن يحرم من المدينة لو اغتسل في ذي الحليفة كان أولى وأقرب للسنة، ولو اغتسل في داره وأحرم من داره لباسا ودخل في النية النسك من ذي الحليفة أقرب للسنة، لكن الأول أقرب. لكنه لو اغتسل في داره وأحرم من داره، يعني عقد النية في داره ثم مر على ذي الحليفة مرورا، فلا شيء عليه، لكن الأول أولى. لكن هل المكان مهيئ الآن يا شيخ؟ نعم، أجزاء الله مثوبة الدولة، المكان مهيئ جيد للاغتسال، وأنا أذكر اغتسلت فيه مرارا أنه مهيئ جدا للاغتسال. طيب شيخنا، قبل أن أنتقل إلى محور آخر، بقي شيء؟ ما بقي، انتهينا من هذا، من ذو الحليفة انتهينا. طيب أنا إذا أبقى في الحج، قبل أن أترك ما يعني الحج، أنتقل إلى محور آخر يا شيخ، وهو ما يتعلق بحجة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني سبق لك في أكثر من لقاء سواء في هذا البرنامج أو في غيره أنك تكلمت عن طريق الحج. إذا كان هناك أماكن وقت النبي صلى الله عليه وسلم متى كان خروجه، إذا فيه من أماكن ممكن أن نعلق على بعض الأحداث. هو إذا أذنت لي نأخذ مكانا واحد مثلا. في منطقة اسمها العرج. العرج، العرج قبل من جهة المدينة قبل وادي عسفان. أي نعم. هذه فيها حدث أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت زمالته، يعني البعير الذي يحمل متاعه ومتاع أبي بكر واحد، يعني في زمالة واحد. البعير طبعا يأتي له عن يمين وعن يسار يعني يضعون فيها المتاع. إذا هذا اللي على اليمين وعلى يسار البعير نفسه الآن مثلا هذا برنامج اسمه القطوفة الدانية نعم. فنقول صالح ومحمر زميلان نعم. يعني يسألوك ما علاقتك بصالح تقول زميلي في البرنامج نعم. يسألوني ما علاقة محمر زميلي في البرنامج نعم. هي جاية من هنا نعم. أنه شق هنا وشق هنا وذلك يقال عدل ما يكون علاقة شيخ بالملازمة أي بس هو المأخوذ من هنا نعم. يعني كلمة زميل مأخوذة من هنا نعم. لأن البعير الذي يحمل يسمى زمل نعم. البعير الذي يحمل المتاع يسمى زمل نعم. لهذا قالوا كانت زمالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمالة أبي بكر واحدة واضح نعم. لما كانت واحدة لما نزلوا في العرج النبي عليه الصلاة والسلام حج بجميع زوجاته نعم. يعني جميع أمهات المؤمنين حججن معه. أبو بكر حج مع زوجته أسماء بنت عميس التي نفست في ذي الحليفة التي تزوجها بعد أن مات عنها زوجها الأول جعفر بن أبي طالب وهي كانت من مهاجرات الحبشة وأنجب منها محمدا في ذي الحليفة. موضوع الشاهد أبو بكر أعطى البعير الذي عليه المتاع لأحد غلمانه لما جاءوا في الليل في هذه المنطقة باتوا فلما أصبحوا أرادوا الآن يواصلوا السير فينتظرون ماذا؟ ينتظرون البعير. فجلس رسول الله عن يمينه عائشة عليه الصلاة والسلام وجلس أبو بكر عن يساره وعن يسار أبي بكر من؟ أسماء زوجته. طبعا هذه نقطة يعني لو تدرستها من شق آخر هذان العظيمان الجليلان النبي وصاحبه سافر سويا قبل الإسلام إلى الشام فأبو بكر صديق للنبي قبل بعثته اللهم صل وسلم وصحبه في هجرته وصحبه في غزواته في بدر في أحد في حنين في حجته في تبوك في حجته في كل شيء نعم. هذه الحجة آخر سفرة آخر رحلة كانت للصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده هذا الإنسان يعني الآن من يقرأها ويتذكر وحده يكفي صحيح في سبك العبرات الآن هم متجاوران في الرحلة طبعا وربما الرسول بعد ذلك عرف أن آخر رحلة من ودع الناس لكن أبو بكر ما كان يدري ثم بعد ذلك كتب الله لهما أن يتجاورا في القبر قلنا نعود للقصة فأبو بكر يصبح يشعر بالمسؤولية أني أنا مسؤول عن البعير البعير ما جاء ظهر الغلام لكن الغلام لم يكن معه البعير فقال أبو بكر أين البعير قال أضللته البارحة يعني ضاح ضيع فأخذ أبو بكر يضرب الغلام ويقول بعير واحد وتضله يعني وش أنا ما أعطيتك مسؤولية كبيرة بعير واحد وتضيعه فتبسم صلى الله عليه وسلم وقال انظروا إلى هذا شوف الأدب النبوي ما قال انظر أبو بكر انظروا إلى هذا يضرب بعير يضرب غلامه وهو محرم أو يؤدب غلامه وهو محرم أبو داود عليه رضي الله عنه رحمه الله صاحب السنن لما ذكر الرواية ترجم لها ترجمة تدل على أدب أبي داود قال باب المحرم يؤدب غلامه باب المحرم يؤدب غلامه هنا مقتبس مهم جدا ينبغي للآباء المعلمين أن ينتبهوا له أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه صحابي عرف بالرقة الآن وهو محرم يضرب الغلام وهو موطن رقة أصلا موطن رقة صحيح ومع ذلك يضرب لأن أحيانا الإنسان يحتاج إلى حزم ويحتاج إلى نعم. إلى رحمة في آن واحد ربما يعني غالب الظن أن هذا الغلام وقعت منه أشياء كثيرة قبل ذلك نعم. فجاء الآن وقت التأديب لما غلب على ظني أبي بكر أن هذا ليس وقت يعني أن الأمر تجاوز حده نعم. في حين نرى موسى لم يعنف الغلام نحن لا نريد أن نعقد مقارنة حتى نعرف أجواء القضية كلها وهذا غائب فدائما الناس عندما يقارنون لا يعلمون قضية الفارق فربما هذا الغلام أخطأ مرارا مما دفع أبي بكر أنه ظن أن ذلك تهاونا منه فضرب الغلام ليؤدبه في حين أن يوشع ربما لم يخطئ منه شيء ووقع منه النسيان من الحوت ولذلك لم يعنفه موسى هذا التخريج الأمثل في ظني للمقارنة بين القصتين طيب. المقصود تبسم صلى الله عليه وسلم، لأن من رأى أبو بكر شد أرخى، ولم يلم أبو بكر ولم يثرب عليه ولم يعاتبه، لأن أبا بكر أدرى بتربية غلامه. لكن أحيانا لو غير رسول الله يدخل ويصبح يملي على الصاحب ماذا يفعل، هذا سيد وهذا غلامه وهو أعرف به يعني من غيره، يعني أدب ما نقول من رسول الله. اللهم صل. فلذلك تبسم صلى الله عليه وسلم، وقوله انظروا إلى هذا كأنه إشارة توقف عنه، لأن الإنسان لا يحب أن ينظر إليه وهو قد أخطأ. لكن كله يدل لك على يسر المعشر بين هؤلاء الأجلاء، وعلى كيف أن الزمال التي تحمل البعير لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر كانت واحدة، وللارتباط الوثيق لشخصية الصديق برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم حملتهم النجاد والوهاد حتى وصلا والركب كله إلى البيت، وما حج البيت ولا اعتمر أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أريد أن أدخل في أحكام الحج، لأن المقصود بهنا أعلام من السيرة. وأنا أيضا أريد أن نخرج إلى فاصل استأذنك فيه. مشاهدي الكرام، فاصل قصير نتابعه سويا ثم نعود مع شيخنا لمتابعة حديثنا تحت عنوان أعلام في السيرة، ابقوا معنا. إنشاء للأرواح وبلسم الجراح. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، بعد أن تابعنا سويا هذا الفاصل لازلت وإياكم بصحبة فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، والذي أرحب به أجمل ترحيب. حياكم الله شيخ صالح. حياكم الله سيدنا عمر، الله يحييك. شيخنا الفاضل، قبل أن أنقل الحديث إلى بعض الأعلام في السيرة، خلال حديثك قبل الفاصل أشرت إلى قضية جميلة جدا، وهي مراعاة الظروف بين حادثة وأخرى. إذا من توجيه للمربي للآباء للقضاة عند إصدار بعض الأحكام في مراعاة مثل هذه التي يعني تطلق عليها مثلا ظروف الحادث أو ظروف المجرم، مراعاة مثل هذه الأمور في إصدار الأحكام. هو نتكلم هنا عن الأحكام المعنوية. نعم. أما الأحكام القضائية فلا ريب أنك ما تعلم أن إخواننا القضاة أجزى الله مثوبتهم وفقهم لكل خير، يعني لهم طرائقهم في قضية اعتبار الشرعي، لأن الأمور تختلف اختلافا جذريا. لكن في قضية التعامل مع الخلق جميل، وإقامة الحجة على المخالف. لأن أحيانا الإنسان ينزل الآية أو النص على غير تنزيل، صحيح، فيقول انظر لفلان مع أن النبي فعل كذا يوم كذا، أو مع أن القرآن يقول كذا. قد يكون تنزيل الواقع غير صحيح، قد يكون هناك فارق عظيم في قضية تنزيل الحكم، ولهذا ينبغي للإنسان أن يراعي ولا يتعجل. لكن هي ما يعني مبعث الخطأ أن الإنسان أحيانا يحكم ثم يبحث عن تبرير لما حكم به. وفي مثل صيني يقول حيثما تتوافر الإرادة للإدانة تتوافر الأدلة. وهذا حق، لأنك إذا أردت أن تدين شخصا ستجد أدلة، ستجد عليه أشياء كثيرة. طيب شيخنا، خلينا ننتقل إلى بعض الأعلام الوردة في السيرة. ذو الفقار سيف النبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر بهذا الاسم، لذلك من تعليق حوله. طيب، أولا السيوف عموما يعني ينبأ بها عن مجد القوة، صحيح، كما أن القلم ينبأ به عن مجد العلم. يقول شوقي دفن ليراع وغيب الصمصام. والسيف في تراثنا العربي القديم له دور كبير في حياتهم، بل عرفت أسماء سيوف لهم، كما يقال عن الصمصامة الذي كان في سيف عمرو بن معدي يكرب. هذه السيوف كانت سلاح العربي الوحيد في الأول، خاصة في أسفاره. أما الرماح فالغالب كانت تستخدم في المعارك والحروب، أما السيف كان لا يفارق الرجل في غدوه ورواحه. وبقي هذا حتى يومنا هذا، وإن لم يستخدم السيف كآلة لكن أصبح اسمه يكنى به عن المجد، بسيفك يعلو الحق والحق وأغلبه. هذا متأخر، أبو تمام يقول السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، أراد المعارك والحروب. فالسيف في حياة الناس قديما وحديثا كناية عن مجد القوة. النبي عليه الصلاة والسلام تنفل سيفا يعني من الحرب يوم بدر، فذو الفقار لم يكن سيفا له، يعني لم يكن سيفا اشتراه، إنما سيفا تنفله صلى الله عليه وسلم يوم بدر. ثم رأى في هذا السيف رؤيا، رأى في السيف ثلمة، ثم هزه فرآه كأنه يبرق يعني. فوقعت الثلمة يوم أحد، استشهد حمزة. فسيف الإنسان أعظم ما يلوذ به، وحمزة رضي الله عنه إضافة إلى كونه صحابي هو عم رسول الله، ومع أنه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أخا له من الرضاعة. فالقرابة بين حمزة والنبي عليه الصلاة والسلام وثيقة مع كما كان لحمزة من سابقة عظيمة في الدين قبل الهجرة، ومما كان منه على المشركين يوم بدر، ولهذا عرف بأنه أسد الله كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. مع هذا كله طعن واستشهد رضوان الله تعالى عليه لما طعنه وحشي، مع من مات من الصحابة هم السبعون كل ذلك. سلم رأى بقرا تذبح، قد يقول قائل لما جعلت الثلمة فقط في حمزة ولم تجعلها في الصحابة، لأن الرؤية فيها ورأى بقرا تذبح، فالبقر محمول على الصحابة. وقد يقول قائل في علم الرؤية لا يوجد علاقة ما بين البقر والصحابة، لكن قال بعض حذاق المفسرين المعبرين يعني أن البقر ربما أخوذ اللفظ أقرب إلى كلمة بشر، وهذا عندهم في علم الرؤيا أنا لست من فرسانها له فيه دور. الذي يعنينا أنه رأى بقرا تذبح ورأى ثلمة في سيفه، أكثر ما تعبر على أن المقصود الأول بها استشهاد حمزة. ثم إن هذا السيف نفسه دخل به النبي صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح، فهذا هو عود السيف إلى لمعانه وبريقه وسلته، فكان هذا يوم فتح مكة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل ظافرا بنفس السيف الذي رأى فيه ما وقع يوم أحد. فيوم أحد كان مرحلة من مراحل الجهاد، أصاب المسلمين فيها ما أصابهم، ثم عوضهم الله تبارك وتعالى خيرا حتى يعلمون أن الأيام دول كما قال الله جل وعلا وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن بمنأى عن الجهاد، كان له سيف، كان له رمح، كان له درع يجاهد فيها صلوات الله وسلامه عليه. شيخنا تفسير هذه الرؤية، عندما يذكر العلماء هذا التحديد أن الثلمة لحمزة والبقرة للصحابة، هل ورد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو مجرد اجتهادات في هذا التفسير؟ اجتهادات، أي نعم، لأن الواقع صدقها. يعني لا أعلم نصا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع، لكن الواقع صدقها. فكان بعد ذلك أن قتل حمزة ووقع القتل في الصحابة، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، فهم أسروا في بدر 70 وقتلوا 70، وفي أحد قتل منهم 70 ولم يؤسر منهم أحد، فهذا معنى قول الله قد أصبتم مثليها أي فيما سلف. شيخ، من الأشياء الاجتماعية، يعني اسمح لي البرنامج نتفق دائما على أنه متنوع، من المشكلات الاجتماعية التي وردت في الرؤية ونريد أن نعالجها في مثل هذا اللقاء، الشيخ، مسألة الإشاعة وسرعة انتشارها، أنا كمتلقي كيف أتعامل مع هذه الإشاعة؟ كيف أحاول أن يعني أسد هذا الانتشار؟ أيضا من ينشر هذه الإشاعة؟ ألا يراعي مثلا الشيخ ظروف أو أثرها على هذا الشخص، على أسرته، على محبيه عموما؟ هذا ناجم من قضية أن الإنسان أحيانا يعطل العمل بعقله. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لو أن الإنسان يحكم عقله فيما يقال له وفيما يقوله للناس، أعتقد أن الناس إذا صحب هذا التحكيم العقلي إيمانا ويقينا بالله جل وعلا، وخوفا على أعراض الناس أن تنتهك وعلى حرماتهم أن تبتذل، يتوقف الإنسان في أن يذيع كل شيء يقوله. لكن هذا يعني باعثه في الغالب عدم استخدام العقل مع قلة الإيمان. وإلا الإنسان إذا كيف تعرف رشده؟ أحيانا من توقيت زيارة من يأتيك تعرف مدى عقله. صحيح، يعني في غير الضرورات لها أحكامها، في وقت اتصاله تعرف مدى عقله، ما زلت تقول إلا في أمور الضروريات. لكن هذا كله لما غاب تحكيم العقل والرشد والاتزان وقع من الناس من الهفوات في الإشاعات وغير الإشاعات مما يكلون به صباح مساء. أعلامه في السيرة شيخ، أعود أيضا إلى الأشخاص، سهيل بن عمرو تردد كثيرا في السيرة، له مواقف متعددة، نشير إلى بعض هذه المواقف، إلى العظات التي ممكن نستفيدها منها أيضا. هذا الصحابي الجليل رضوان الله تعالى عليه حياته كلها عبر. أتاه الله ملكة أنه مفوه خطيب، وهو رجل نشأ هكذا من أصحاب الحل والعقد، معتزا بنفسه. لما جاء الإسلام بقدر الله رفضه، وكان من أعظم المناوئين له، ولما أسلم ابنه عذبه واجتهد كثيرا في تعذيبه. بقدر الله خرج مع البدريين مع القرشيين الذين توجهوا إلى بدر. أي نعم. أسر. لما وقع في الأسر لم يكن الصحابة المهاجرون بالذات يجهلون من هو سهيل ومكانته ومكانته نعم. وأغلب من ذلك خطابته. أي نعم. لأن العرب كانت آنذاك تعتمد على القول اعتمادا كليا، فالمفوه من الرجال أقدر على التغيير. صحيح. فقال رضي الله عنه عمر لنبينا صلى الله عليه وسلم دعني أنزع ثنيتيه، يعني حتى يصبح أثرم لا يستطيع أن يتكلم. نعم. فلا يقوم خطيبا بعد ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام مهلا يا عمر، فلعله أن يقوم مقاما تغبطه عليه. وهذا من قرائن ودلائل نبوته اللهم وصدقه صلوات الله وسلامه عليه. فدي سهيل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم أذن بالفداء يوم بدر. نعم. وأخذ الفداء. فلما فدي رجع إلى أين؟ رجع إلى مكة، لكن أي شيء في قلبه لم يتغير، بقي حانقا على الدين غير مقر بالإسلام، وبالتالي كان مع القرشيين يوم أحد. فانتصروا. لما انتصروا هذا الانتصار أحدث فرحا كبيرا لقريش عموما وللزعماء عموما. لما؟ لأن بدرا أذهبت بالصناديد. صحيح. فبقيت كراسي الزعامة فارغة، وهذا الانتصار يقوي من كان يحمل القوة، يحمل اللواء في أحد، يعني من كان زعيما في أحد سيتأكد، يؤهلهم للزعامة، سيتأكد موقفه. فتأكد موقفه. مضى على هذا أمور وأمور حتى كانت حجة عمرة الحديبية. لما خرج صلى الله عليه وسلم إلى عمرة الحديبية وأناخ في الحديبية المعروفة الآن بالشميسي، حصل التفاوض المعروف الطويل الذي لا نحتاج إلى تفصيله، لكن كان ممن بعثتهم قريش سهيل بن عمرو. أي إنسان يعني يمثل قومه لا يمكن أن نغفل أنه يبحث عن حظوظ نفسه. صحيح. هذا أمر لا يمكن إغفاله. من أجل هذا بعث، من أجل هذا يريد أن يثبت أنه عاد لقريش بشيء عزيز ثمين. كانت بنود الصلح التي وقعها سهيل بن عمرو مع النبي عليه الصلاة والسلام في ظاهرها لصالح قريش. فنظرة القرشيين لسهيل ستصبح أعظم وأجل، فعاد مفتخرا يرى في نفسه أنه أهل لأن يمثل قريش في كل محفل ونات، لأنه كما قلنا أن بنود الصلح تدل على أن قريشا غلبت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه ترى مشكلة قائمة، أنه أحيانا من أن تأتي للناس بعقل مثل عقلك حتى يفهم مثل فهمك، فيقع في اختلاف ما بين نظرتك ونظرتهم، فيظنون أنهم غلبوك أو أنك مغلوب أو أنك لم توفق، مع أن الحق معك، لكن أين الباعث على أنهم لم يروا هذا؟ أين الدافع؟ أنهم هم القصور عندهم. وأدهى من ذلك أنه لا يدري أن فيه قصور. ولهذا قيل متى يبلغ البنيان يوما تماما إن كنت تبنيه وغيرك يهدم، لأن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم. هذا أعظم ما يعانيه العقلاء مع الناس. النبي عليه الصلاة والسلام لما بركت الناقة وخلعت، قالوا خلعت القصواء، قال والله ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، لكن فقه عليه الصلاة والسلام أن هذه إشارة من ربه أنه لا سبيل له إلى الحرم. فقال والله لا يعطوني شيئا يعظمون فيه حرمة البيت، يعني يطلبون مني شيئا يعظمون فيه حرمة البيت إلا أعطيتهم إياه. فجاء سهيل بن عمرو يسأل تعظيم حرمة البيت ويملي عليه، ورسول الله يقبل، والصحابة متذمرون، يعني متذمرون ظاهريا، يعني لا يعرفون لماذا النبي عليه الصلاة والسلام يفعل هذا، لكن كمال محبتهم واتباعهم ويقينهم برسول الله جعلهم ينحرون الهدي ويحلقون رؤوسهم ويسلمون، حتى قال عمر قولته التي أخذ يكفر عنها رضوان الله تعالى عليه. هذا كله وقع للقصور في نظرة النبي صلى الله عليه وسلم مع سهيل، يعني القصور عند من؟ عند سهيل، والكمال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المعيار هو الذي جعل سهيلا يظن نفسه أنه قد علا وما ذاك بعلو. وهذا لو تأملته في عصرنا في كثير من الأحداث واقع، ولا حاجة للتبيان. المقصود رجع سهيل إلى عزيزا منيعا في قومه. مضت أمر آخر، جاء فتح مكة في العام الثامن، الحديبية في العام السادس، دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فأسلم سهيل. الآن جاء بريق السيف، فأسلم سهيل وآمن. أين؟ وكان ممن شهد حنينا لما فرغ صلى الله عليه وسلم من حنين وثقيف، أهدى وأعطى سهيلا 100 ناقة كان عليه الصلاة والسلام يعرف الرجال، وسهيل كان رجلا رغم تقدم كفره عاقلا، وقلت قبله كان من أهل الحل والعقد. أحيانا حاكم المسلمين يتصرف تصرفا ربما ظنه البعض غير ملائم، كما وقع من ذو الخويصرة لما أنكر النبي صلى الله عليه وسلم إعطاءه لسهيل وبعض أترابه هذه المياه. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه 100 من الإبل، فقيها إذا أنت أكرمت الكريم ملكته. دخل الإيمان في قلبه قطعا. رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يعطي سهيلا هذه المئة حتى يأمن شره أو أمورا أخرى تتعلق به ذاتا عليه الصلاة والسلام، محال، لأن الآن موطن عزة، فتحت مكة، فتحت الطائف، وقضيت ثقيف، فلم يعد يخشى شيئا من سهيل، وبريق سهيل في قريش انتهى. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام على مكة عتاب بن أسيد في العشرينات، ولم يجعل عليها سهيل بن عمرو، لكنه كان يعلم أن هذا رجل أن هذا رجلا لا يفرط فيه، فأعطاه 100 من الإبل. كانت سببا في أن يتوغل الإسلام في قلبه مع محبة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ندخل مرحلة أخرى يستفيد منها الناس. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتدت العرب. لما ارتدت العرب خشي عتاب أنه لا يستطيع أن يقوم المقام الذي يحتاجه الناس لصغر سنه، فكأنه توارى، فقام سهيل. جاء الموقف الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعمر تغبطه عليه، فقال: أيها معشر قريش، لقد كنتم آخر من أسلم، فلا تكونوا أول من بدل. طبعا عبارة بليغة مفوه، يعرف كيف يسلب العقول والقلوب بعبارته وإقامة الحجة على من يخاطبه، فكان ذلك سببا في تثبيت الناس. كان له موقف حازم. بدأ الآن سهيل في نفسه الصراع مع القديم، الأيام التي كان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فبدأ أول خطوة الآن أسهم في أن لا ترتد قريش، وقام واقفا فطمأن الناس. فلما طمأن الناس عاد عتاب يتولى أمر مكة ويصلي بالناس. ثم إن رضوان الله تعالى عليه في خلافة الفاروق وأواخر حياته بكر بدأت الفتوحات، فلم يقنع بهذا بالموقف، مع أن الموقف عظيم والعبرة بأثرك في الناس. فرحل إلى الشام رضوان الله تعالى عليه مجاهدا. لما رحل إلى الشام مجاهدا يحارب، أخذ ينتقل من معركة إلى أخرى. أقبل على من؟ أقبل على معاذ. معاذ كان أشبه بالنائب لأبي عبيدة أمير المؤمنين يومئذ في الشام، يعني الذي وضعه عمر. فكان يقبل على معاذ، يقبل على معاذ، ومعاذ يعني سنا أصغر بكثير من سهيل. في نفس الوقت معاذ ليس قرشيا، ونعرف كلنا أن صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة في قريش، يعني السيادة كانت لقريش. فمع ذلك الفارق في السن والفارق في النسب من وجه معين، معاذ أنصاري، كان يأتي لمعاذ ويتعلم منه قراءة القرآن، ويعرف لمعاذ فضله وسابقته في الدين. هذه تصلح نبراس لمن كبر في السن الآن، رجال أعمال، أمراء، وزراء، تجار، عامة المؤمنين، مدرسون، موظفون، الآن نعرف الآن بما يسمى بالإحالة إلى التقاعد. أول ما ينبغي أن يشغل به المرء نفسه الطاعة، لكن أحيانا بعض الفضلاء، ما أعتذر للإخوة المتقاعدين، أنا أكبر فيكم سعيكم لخدمة المجتمع، وأكبر فيكم إنشاء جمعيات المتقاعدين، وأكبر فيكم حضوركم الجلسات العامة، وأنكم تنتصرون على كبر السن بالبقاء أحيانا بعطائكم، هذا لا نلومكم فيه في شيء، لكن ينبغي أن يعلم أن هذا أوان الزرع الحقيقي للآخرة. أكرمكم الله جل وعلا بأن بلغكم إلى هذا العمر، فهذا سهيل لما بلغ هذا العمر عمد إلى شاب فتى من أبناء أصغر منه سنا، وهو قرشي وسيد من سادات العرب، قلنا من أهل الحل والعقد، أخذ يتعلم على يديه القرآن. قد تقول لي أنا أقرأ القرآن، نقول نعم، لكن ينبغي التردد على بيوت الله، الإكثار من البقاء فيها. نعم. إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله على طاعة قبل أن يقبضه إليه. نعم. فالإكثار من الصيام، الإكثار من الغدو إلى الحرمين، الإكثار من الجلوس في المسجد، قراءة القرآن، قيام شيء من الليل، وذكر الله في قيامك وقعودك، هذا يحتاجه كل واحد، لكنه يتأكد إذا تقدمت بالمرء السن وطوت الأيام حاله وبدأ يشعر بالنظر، فالنظر الشيب في الرأس وحده، قلة في البصر، والانحناء في الظهر، ضعف الجسم، وضعف الجسم، نعم، وكثرة أحفادك وكثرة عوادك. الإنسان إذا كثر عواده وأولاد أولاده، نعم، هذا منذر بقرب أجله. إذا كثر أحفاده وعواده، عواده يعني من يزوره، كل بعد مدة يمرض فيزار، وكثر أحفاده، هذا نذير. في نفس الوقت يحمد الله على النعمة وأن متع به، لكنه لا نعني أن نقول له أننا نخوفكم سيأتيكم الموت غدا، الموت سيأتي سيأتي، أنا أخشى شيء كبير، لا لا بد أن يفهم، يمتنع من استقبال الناس، من استقبال أحفاده، لا لا أنا أتكلم أنه ينبغي أن يعي. أي نعم. إذا الرجال كثرت أولادها وأصبحت تعودها أو عوادها فهي زروع قد دنا حصادها. نعم. وأنا لا أقول أنه تصيب نوبة فزع، نوبة هلع، نوبة خلع، نوبة هلع، لكن الاستعداد للآخرة لا يعفى منه أحد. جميل. وجميل بالرجل وقد شاب مفرقه وحده دب ظهره. نعم. أن يغدو ويذهب إلى بيت من بيوت الله. خرجت قبل فترة من الحرم وإذا في السيارة، يعني ما أدري من كان معي والله، أحد الفضلاء، فقطع الطريق يعني رجل عائد من الحرم، يعني والله ما يعني فيه انحناء كلي، يعني تسمع بالانحناء جزئي، انحناء كلي، يعني أظنه قارب 100 من إخوان الحجاج، ومعه يعني رجل أظنه ابنه يقوده، والله منظر مهيب. من جعل الأيام تجعل ظهره محدودبا لم يحرمه من أنه يعرف الله، ما دام خرج من مسجد فهو على خير عظيم. لكن المصيبة، كل المصيبة، أن الإنسان يمد له في العمر ومع ذلك يبقى أولويات في ذهنه لا علاقة لها بالوقوف بين يدي الله. كلنا نحمل هموم، قوت أبنائنا، قوت بناتنا، مرضى أولادنا، نعم، معترك في وظيفتنا، بنيان نشيده، أمور كثيرة كلنا، لا يزكي الإنسان نفسه، لكن ينبغي أن يكون هناك، إذا ذكرناها نتذكر محاسبتنا لأنفسنا في الآخرة، نعم، نتذكر الهم الأكبر، وهذا قد لا يأتي في كل آن وحين، لكن الإنسان ينبغي أن يحرص على أن يقذفه في نفسه وأن يجعله هما بين عينيه. وأعيد وأقول إن سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه بصنيعه هذا علمنا كيف أن الإنسان خاصة إذا وقع منه الخطأ في الأول كيف يتداركه في الآخر. ومن أنسأ الله له في أجله في عمره فقد أعذر له، صحيح، فقد أمرنا أن نجله، إن الله يستحي من ذي الشيبة المسلم، وهو ممن إجلالهم من إجلال الله ذو الشيبة المسلم، لكن ينبغي ذو الشيبة المسلم أن يستحي من الله جل وعلا وأن يسارع في الخيرات. والله لو أنه حنى، يعني ثنى ركبتيه أمام أحد يعلمه القرآن ويقرأ معه، إن كان لا يقرأ في الأول وهو في آخر عمره، أنه بمثل هذا يتقرب إلى الله. فإن كان مثلا معلما أو رجلا يجيد القراءة فلا أقل من أن يتخذ أوقات يذهب فيها إلى مسجد رسول الله أو إلى مسجد حيه إن كان في غير المدينة في غير مكة فيقرأ فيها القرآن. ذهب الزمن الذي تأتي فيه متأخر عن الصلاة أو تأتي في أدبار الصلوات أو صلاة تذهب وصلاة لا تذهب. إذا في مثل هذه السن لا يكون أكثر وقتك في المسجد، ماذا تنتظر؟ هذه أمور صحيح ينبغي بثها في الناس. طيب، لما جاء الشام أخذ زوجته وزواجه وأولاده وأحفاده وأخذ ينتقل من معركة إلى أخرى، فجاء طاعون عمواس عام 18 للهجرة. فمات جميع أزواجه وجميع أولاده وجميع أحفاده. فسبحان الحي الذي لا يموت والطاعون شهادة. والطاعون شهادة. فتلك الأيام التي كان يقضيها مع معاذ يقرأ القرآن تنفع الآن في حياة البرزخ برحمة الله. تلك الساعات التي قضاها في الجهاد وهو أعظم، كل هذا يدل على أن الله جل وعلا له في خلقه شؤون وله جل وعلا حكمة، وتجعلنا في تعاملنا مع الناس لا نفصل ولا نقطع الأمل. الله يقول عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. فهذا حمل اللواء في بدر، حمل اللواء في أحد، حمل اللواء في الأحزاب، وأملى شروطه يوم الحديبية. ثم انظر كيف مات. فلا نأتي بسياسة القطع ونظن أن نفقد الأمل في أبنائنا أو شبابنا أو إخواننا وأهلينا. نبقي على الأمل، لا ندري أين قدر الله. صحيح. ولا نتعجل في الحكم على أحد، كما أنه ينبغي أن نستخدم شيئا عظيما أمرنا به رسول الله ألا وهو الرفق. الرفق ما كان في شيء إلا زانه. هذا حكمنا حتى إخواننا الذين ضلوا الطريق في زماننا هذا وحملوا السلاح على الأمة، ينبغي مهما فعلوا أن يرفق بهم حسا ومعنى، ولا يقطع الإنسان فيهم. ولو أننا يعني تعاملنا معهم بحزم في أمور ورفق في أمور آخر أظن سيؤتي أكله. وأنا أظن أن نجاة سمو الأمير محمد وفقه الله وحفظه سببها الإحسان، فلا يمكن أن يضيع الإحسان عند الله مع أي أحد. يعني لا أقصد هذه الطائفة، الطائفة تحتاج إلى رفق، تحتاج إلى إحسان حتى يعني يعودون برحمة الله وفضله إلى الحق ويبقون مهما كانوا يعني منا وفينا. المقصود من هذا أن الرفق في أي شيء مطلوب مع, مع, مع أي أحد مطلوب. أما أن الإنسان مثلا غالبا يتخذ يريد فرق، أنما تريد أن تؤدب لمرحلة معك كما فعله أبو بكر، لكن كسياسة عامة لا تدري. يقول الحطيئة لما بدا لي منكم عيب أنفسكم ولم أرى لجراحي منكم آسي، أسمعت يأسا مبينا من نوالكم ولن ترى طاردا للحر كاليأس، إلى أن قال من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. الإحسان إلى الخلق من أعظم ما يقوم به الدين عقيدة وعملا ونشرا. طيب شيخنا، قبل أن نخرج من اللقاء نبقي ما يمكن 3 دقائق أو أقل، يعني قدمنا بفضل الله عز وجل ثم بجهدك جزاك الله خير قدمنا قراءة جميلة جدا للسيرة. يا شيخ، ذلك من توجيه لعموم المسلمين لطلبة العلم عن قراءة السيرة والطريقة الصحيحة لهذه القراءة. هو خاتمة ما يمكن أن نقوله، لا مطية أعظم من مطية أن يكون الإنسان ناصحا أمينا للناس. لا بد أن يكون في القلب طوية حسنة مرادها إصلاح الناس. ومتى الإنسان ما عياذا بالله حمل راية غير راية النصح، راية حزب، راية جماعة، راية قبيلة، راية دولة، راية عرق، راية نفسه هواها، أي راية غير النصح لله ولرسوله، لا يمكن أن يوفق توفيقا كاملا. كل شيء ينبذ وراء الظهر، وينظر للكتاب والسنة على أنهما فقط هما الحاكمان في كل قول وعمل. إذا أخذ الإنسان مثل هذا المعيار وجدت عنده آلة علمية يقتبس من سان الكتاب ومن سان السنة، يكون أقدر على أن ينفع الناس. لكن إذا دخلنا أي معترك للإصلاح ونحن نحمل في جوانحنا خفية أو علانية أجندة نريد أن نمررها، قد يقع إصلاح لكن لن يقع أجر. والعاقل قبل أن يصلح لمجرد الإصلاح يبحث طلبا للأجر، إن الله وملائكته وأهل سماواته وأرضه لا يصلون على معلم الناس الخير. ينبغي أن يكون الإنسان ناصحا أمينا، ولن يخلو ناصح أمين من قدح الناس وفهمهم. لكن حتى هؤلاء الذين يقدحون أو يقولون، نسأل الله أن يغفر لهم ويعفو عنهم، والإنسان يعاملهم برفق ويحاول قدر الإمكان أن يصبر على أذاهم، وتارة يعني يشد وتارة يرخي، لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا. لكن كما قلنا كذا قال الله في الكفار، عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير، فكيف بغيرهم ممن ضل عن الطريق أو أحيانا لا يكون ضالا لكن قد يعني داء الأقران يصيبه يعني يوغل عليك في الكلم، أو رجل حميد فاضل له صلاح وله تقوى، فلا ينبغي أن تجعل نفسك محطة للولاء والبراء، من أذاني فقد بعد عن الدين ومن أحبني فهو على الحق، هذا لا يوجد. مولاة مولاة لله ثم مولاة لرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم عليه. شكرا جزاك الله خير، أمتعتنا كثيرا في هذه الحلقة، شكر الله لك. جزاكم الله خير وشكر الله لكم. الشكر موصول لكم أنتم أيها الأحبة على هذه المتابعة الكريمة التي هي محل اهتمامنا وتقديرنا. تقبلوا أجمل التحايا من زملاء في فريق العمل ومن مخرج البرنامج. ألتقيكم بإذن الله عز وجل في لقاءات قادمة. إلى ذلكم الحين وفي كل حين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب رب الهادي للخير والسداد، آياته محكمات راصنات ممتعات. كتاب رب الهادي للخير والسداد، آياته محكمات راصنات ممتعات. قطوفها دانية ثمارها يانعة، غذاء للأرواح وبلسم الجراح. قطوفها دانية ثمارها غذاء للأرواح وبلسم الجراح.